بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. الانتهاء من حفر الخندق. انتهى الصحابة رضي الله عنهم من حفر الخندق قبل وصول الأحزاب. قال الإمام ابن القيم: وكان حفر الخندق أمام سلع، وجبل سلع خلف ظهور المسلمين، والخندق بينهم وبين الكفار. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فضرب هناك عسكره، فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق أمامه. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري، فجعلوا في آطام المدينة، يعني أبنيتها المرتفعة كالحصون. وكان شعار المسلمين يومئذ حاميم لا ينصرون. فقد روى الإمام الترمذي وأبو داود بسند صحيح، واللفظ لأبي داود، عن المهلب بن أبي صفرة قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. وقال ابن إسحاق: كان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وبني قريظة حاميم لا ينصرون. قدوم الأحزاب ودهشتهم من الخندق. وصل الأحزاب إلى أطراف المدينة النبوية، وإذا بهم يتفاجؤون بالخندق. فنزلت قريش بمجمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة، وأقبلت غطفان حتى نزلوا بذنب نقمة إلى جانب أحد. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال الحافظ ابن كثير: أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب، ولهذا قال: وصدق الله ورسوله. نقض بني قريظة العهد. وكانت حصون بني قريظة، وهم طائفة من اليهود شرقي المدينة، ولهم عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة، وهم قريب من 400 مقاتل، وقيل 700. فذهب إليهم عدو الله حيي بن أخطب النضري. وصل حيي بن أخطب إلى ديار بني قريظة، وطرق على كعب بن أسد سيد بني قريظة، طرق عليه الباب، فلم يأذن له وأبى أن يقابله. فناداه حيي: ويحك يا كعب، افتح لي. فقال: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا، فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاء وصدقا. فما زال حيي يكلمه حتى فتح له كعب بابه. فقال حيي: جئتك بعز الدهر وببحر طامي، جئتك بقريش على قادتها وسادتها، حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة، وغطفان على قادتها وسادتها، حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى أحد. قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد اهراق ماءه،